نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على فتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتيهم ربهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتى حديث ضعيف إبراهيم المكرمين إذ

ملك الناس. إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.